قال فقضوا حوائجهم وتوضوا الى ان طلعت الشمس. هذا فيه فقه الحديث كيف يتعامل الانسان مع ذلك لو نام. وحدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم كيف نتعامل مع مثل هذه الحالة، ان يستيقظ الانسان مع طلوع الشمس ولم يقصر في ايقاظ نفسه، لم يقصر، فحينما يحدث ذلك فهذا الامر معذور فيه الانسان من نام عن صلاة او نسيها، فوقت هذه الصلاة حين يستيقظ او حين يذكرها لا كفارة لها الا ذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 99. قال حدثنا يحيى ابن قزعة، حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا ابراهيم عن ابن شهاب عن ابي سلمة والاعرج، وحدثنا اسماعيل حدثني اخي عن سليمان عن محمد ابن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، يعني سب رجل من المسلمين رجلا من اليهود ورجل من اليهود سب استب، يعني كل منهما سب الاخر، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي، يعني هو الذي كان في قسم، الرجل يبيع في السوق فجاء احد الناس يعرض عليه السلعة بسعر مخالف له، فقال والذي اصطفى كما يحلف اي انسان من البائعين، فقال والذي اصطفى محمدا على والذي استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي كان من امره وامر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فان الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق، فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله عز وجل هذا الحديث كما سمعتم اختلف العلماء في من هو المسلم الذي فعل هذا، فبعضهم قال هو رجل من الانصار، وهذا ما جاء في الصحيح صحيح البخاري، وجاء في بعض الطرق الاخرى في غير الصحيح انه ابو بكر الصديق. استب يعني افتعل، من السب ان كل واحد منهما سب الاخر، وهو الشت، السباب هو الشت وذكر العيوب والمثالب او الدعاء على بعضهم بعضا. وسبب ذلك قول اليهودي حينما كان يعرض سلعته فاعطي فيها ما لا يرضى، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فغضب المسلم ولطم لانه فهم من كلامه تفضيل موسى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر عند المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل البشر. وجاء في رواية ابي سعيد ان المسلم لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اضربته، قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر، قلت اي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اصطفى على محمد صلى الله عليه وسلم، فاخذتني غضبة فضربت وجهه. وفهم المسلم ان اليهودية بحلفه ذلك يتنقص محمدا صلى الله عليه وسلم، فلهذا غضب ولطمه. ولما ذكر قول اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نهاه عن تفضيل بعض الانبياء على بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ينهى عن تفضيل بعض الانبياء على بعض ليس معنى ذلك ان هذا الامر غير موجود في الشريعة، لا، هذا موجود بنص القرآن الكريم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فاذا التفضيل والتفاضل بين الرسل موجود، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا، فاذا معنى ذلك ان رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي فضل. فاذا كنا نتكلم في مبحث علمي ونقول من من الانبياء افضل من الاخر، هذا امر علمي، لكن اذا انتقل الامر في باب ذكر المثالب ويكون ذلك يبعث على الفخر